الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من تفسير جزء عام المقرر على السنة الأولى المتوسطة بالمعاهد العلمية. تفسير سورة الليل بين يدي السورة. ألف هي مكية. باء عدد آياتها 21 آية. جيم أهم موضوعاتها. واحد الحديث عن اختلاف الناس في العمل والجزاء. اثنان التحذير من المعصية والترغيب في الطاعة. ثلاثة الحث على بذل المال في وجوه البر. المقطع الأول من الآية الأولى إلى الآية الحادية عشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. معاني المفردات. والليل، الواو للقسم، وجوابه قوله تعالى إن سعيكم لشتى. يغشى يغطي بظلامه الأرض. تجلى ظهر نوره. سعيكم عملكم. شتى مختلف. الحسنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فسنيسره نهيئه. لليسرى لخصال الخير. العسرى خصال الشر. لا يغني لا ينفع. تردى هوى في النار. المعنى الإجمالي. أقسم الله تعالى بالليل إذا غطى الأرض بظلامه وهو وقت الراحة، وبالنهار إذا ظهر ضوءه فأضاء كل شيء على الأرض وهو وقت العمل، كما أقسم بالقادر العظيم الذي خلق الذكر والأنثى من ماء واحد وفي مكان واحد ثم فرق بينهما بالذكورة والأنوثة، مما يدل على عظمته وكمال قدرته. فقد أقسم الله تعالى بهذه الأمور المتضادة على أن عمل الناس في هذه الدنيا متضاد أيضا، فمن الناس من يعمل الخير ويسعى إليه، ومنهم من يعمل الشر ويسعى إليه. ثم فصل الله تعالى سعي الناس وتيسيره لهم، فمن أنفق ماله فيما أمر الله به من مساعدة المحتاجين والمجاهدين في سبيل الله، وابتعد عن معصيته، وصدق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنها أساس في قبول العمل الصالح، فإن الله تبارك وتعالى يعينه ويوفقه ويهيئه لفعل الخير لأنه قد أخذ بأسبابه. أما من بخل بماله فلم ينفقه في وجوه الخير التي أمر الله بها، واستغنى بماله عن طاعة الله، وكذب بكلمة التوحيد، فإن الله تبارك وتعالى يخذله ولا يوفقه إلى عمل الخير ويهيئه لعمل الشر لأنه قد أخذ بأسبابه. وما ينفعه ماله الذي تركه لورثته ولم ينفقه في وجوه البر التي تنفعه في الآخرة، فلا ينفعه هذا المال إذا هوى في جهنم. بعض فوائد الآيات. واحد الدلالة على كمال قدرة الله وعظمته. اثنين تيسير الله للإنسان فعل الخير إذا أخذ بأسبابه، وتيسير فعل الشر له إذا أخذ بأسبابه. ثلاثة الحث على بذل المال في وجوه الخير التي أمر الله بها. أربعة وعيد من بخل بماله عن وجوه البر واستغنى به عن طاعة الله. خمسة أن المال لا ينجي صاحبه من عذاب يوم القيامة إذا لم يتق الله وينفقه فيما أمر الله به. الثاني من الآية الثانية عشرة إلى الآية الواحدة والعشرين. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. معاني المفردات: أنذرتكم خوفتكم، تلظى تتوقد، يصلاها يدخلها ويقاسي حرها، تولى أعرض عن طاعة الله، سيجنبها يبعد عنها، يتزكى يتطهر، نعمة تجزى معروف يجازيه عليه، ابتغاء أي طلب رضا الله. المعنى الإجمالي: لما بين الله تعالى في الآيات السابقة اختلاف سعي الناس، فمنهم من يسعى للخير ومنهم من يسعى للشر، وقد يسر لكل سعيه، ذكر بعده بيانه للناس طريق الهدى من طريق الضلال بإرسال الرسل وإنزال الكتب التي ترشدهم إلى ذلك، وأنه مالك للآخرة والدنيا، فمن طلبهما من غيره فقد أخطأ الطريق إليهما، ثم حذرهم من معصيته بالنار المتوقدة التي أعدها للشقي منهم الذي كذب بما جاءت به الرسل وأعرض عن طاعة الله. أما من اتقى معصية الله وبذل ماله في وجوه البر كمساعدة الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله قاصدا بذلك رضا الله لا رياء أو رد معروف على من أحسن إليه، فإن الله تعالى يبعده عن هذه النار ويجازيه أعظم الجزاء الذي يرضى به بأن يدخله الجنة. وقد ذكر المفسرون أن قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إلى آخر السورة نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي وإن نزلت فيه فهي عامة في كل من اتصف بما في هذه الآيات من الصفات، لأن العبرة بعموم لفظ الآية لا بسببها. بعض فوائد الآيات: واحد، أن الهداية للخير والتوفيق إليه بيد الله، فعلينا أن نطلب ذلك منه. اثنان، أن الله مالك الدنيا والآخرة، فعلينا أن نلجأ إليه في كل أمورنا حتى يتحقق لنا ما نريد. ثلاثة، التحذير من معصية الله والترغيب في طاعته. أربعة، الإخلاص في الأعمال شرط في قبولها والثواب عليها. المناقشة: السؤال الأول، أذكر أهم موضوعات السورة. اثنان، بين معاني الكلمات الآتية: يغشى، تجلى، سعيكم، شتى، الحسنى، فسنيسره، لليسرى، العسرى، لا يغني، تردى. ثلاثة، أقسم الله تعالى بأمور متضادة على أن عمل الناس في الدنيا متضاد. أذكر هذه الأمور المتضادة وعلى ما يدل القسم بها مع بيان جوابه. أربعة، وعد الله بتيسير الخير لمن أخذ بأسبابه وتيسير الشر لمن أخذ بأسبابه، أذكر الآيات الدالة على ذلك. خمسة، ما المستفاد من قوله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. ستة، بين معاني الكلمات الآتية: أنذرتكم، تلظى، يصلاها، تولى، سيجنبها، يتزكى، نعمة تجزى، ابتغاء. سبعة، في هذه السورة حذر الله من النار وذكر أوصاف من يدخلها، اذكر الآيات الدالة على ذلك. ثمانية، قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إلى آخر السورة، فيمن نزلت هذه الآيات؟ وهل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ ومن مستفاد منها؟ تفسير سورة الضحى: بين يدي السورة، ألف هي مكية، باء عدد آياتها 11 آية، جيم موضوعها نفي زعم المشركين بأن الله ترك نبيه وتعديد نعم الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبب نزول الآية. أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون قد ودع محمد، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هامش. رواه مسلم في الجزء الثالث الصفحة 21 بعد 400 من كتاب الجهاد. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. انتهى. معاني المفردات. والضحى أول النهار عند ارتفاع الشمس. سجى أظلم وسكن. ما ودعك ربك ما تركك، وهو جواب القسم. وما قلى ما أبغضك. فآوى ضمك إلى من يرعاك. عائل فقيرا. فلا تقهر فلا تذل. السائل طالب الطعام والعلم. فلا تنهر فلا تزجر. فحدث خبر على سبيل الشكر. المعنى الإجمالي. أقسم الله بالضحى وهو أول النهار حينما ترتفع الشمس، وبالليل إذا سكن وغطى بظلامه كل شيء، على أنه ما ترك نبيه وما أبغضه كما زعم بعض المشركين حينما توقف الوحي فترة عنه. فالله تبارك وتعالى شديد العناية بنبيه والتكريم له في الدنيا، ومع هذا فإن ما أعده له في الآخرة من الكرامة والدرجات العالية خير مما أعطاه في الدنيا. وفي هذا تسلية له مما يعاني من جحود قومه لدعوته وإيذائهم له ولأصحابه. ثم وعده بأنه سيعطيه ما يرضى به من النصر على أعدائه ونشر دعوته في البلاد شرقا وغربا ودخول الناس فيها أفواجا والشفاعة يوم القيامة ونعيم الجنة وما فيها من الدرجات العالية. ثم ذكر الله نبيه بعنايته به منذ ولد، فقد كان يتيما حيث مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وعمره 6 سنوات، فضمه إلى كفالة جده عبد المطلب، ثم بعد وفاة جده كفله عمه أبو طالب، فحنن الله قلبه له وحببه إليه مع أنه لم يكن على دينه، فذب عنه وكفاه أذى أعدائه من المشركين. وكان رسول صلى الله عليه وسلم غير مقتنع بما عليه قومه من الشرك، وضالا عن شريعة الله لا يدري ما هي، فهداه الله إليها بما أوحاه إليه. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. سورة الشورى الآية 52. وكان فقيرا فأغناه الله بمال زوجته خديجة رضي الله عنها في أول الأمر، ثم أغناه بالغنائم في غزواته. وفي ختام السورة أوصاه الله بثلاث وصايا: إحداها أن لا يذل اليتيم بأخذ ماله وإهانته كما كان سائدا في المجتمع الجاهلي، فعليه أن يترفق به ويرحمه ويعطيه ما يحتاج إليه. وقد امتثل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فكان يترفق باليتيم ويعطف عليه ويحث الناس على ذلك ويرغبهم فيه، فقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. هامش. سبق تخريجه في الصفحة 900. انتهى. الثانية ألا يزجر الفقير حينما يسأله شيئا من الطعام أو المال، فعليه أن يتلطف به ويعطيه ما يحتاج إليه، وإذا لم يجد ما يعطيه فليرده بلطف. وكذا طالب العلم يتلطف به ويجيبه إلى ما سأل. الثالثة الإخبار بنعمة الله عليه على سبيل الثناء والشكر له. بعض فوائد السورة: 1. نفي زعم المشركين بأن الله تخلى عن نبيه. 2. وعد الله لنبيه بأن يعطيه ما يرضيه من النصر في الدنيا والدرجات العالية في الآخرة. 3. تعديد نعم الله على نبيه مما يدل على عناية الله به. 4. الحث على رعاية اليتيم والعطف عليه وعدم إهانته. 5. الحث على مساعدة الفقير وعدم زجره، وكذلك طالب العلم. 6. التحدث بنعم الله على وجه الشكر له والثناء عليه. المناقشة. السؤال الأول: اذكر موضوع هذه السورة. 2. اذكر سبب نزول هذه السورة. 3. بين معاني الكلمات الآتية: الضحى، سجى، ما ودعك، وما قلى، فآوى، عائلا، فلا تقهر، فلا تنهر، فحدث. 4. بما رد الله على المشركين الذين زعموا أن الله تخلى عن نبيه. 5. أخبر الله بأنه سيعطي نبيه ما يرضيه، وأن ما أعده له في الآخرة أفضل مما في الدنيا. استدل على ذلك. 6. عدد الله في هذه السورة بعض نعمه على نبيه، أذكرها ولما عددها. 7. ختم الله هذه السورة بثلاث وصايا تحدث عنها مع ذكر الآيات الدالة عليها. تفسير سورة الشرح. بين يدي السورة: ألف، هي مكية. باء، عدد آياتها 8 آيات. جيم، موضوعها تعداد نعم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بشكرها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. معاني المفردات: نشرح، نبسط ونوسع. وضعنا، حططنا. وزرك، الحمل الثقيل. أنقض، أثقل. العسر، الصعوبة والشدة. اليسر، السهولة واللين. فانصب، اتعب في عمل آخر. فارغب، اتجه إلى الله تعالى. المعنى الإجمالي: هذه السورة نزلت بعد سورة الضحى، فهي شديدة الصلة بها، إذ أنها متممة لتعديد نعم الله على نبيه وأمره بشكرها كما جاء في السورة السابقة. ففي هذه السورة يعدد الله نعمه على رسوله بصيغة الاستفهام التقريري، فقد وسع صدر نبيه بما ألقاه فيه من العلم والحكمة، فجعله يتحمل أعباء نشر هذه الدعوة وتبلغها لقومه، ويتحمل جحودهم ومحاربتهم لها بشتى الوسائل، فوسع الله صدره لذلك، وحط عنه هذه الأعباء الثقيلة التي كان يحمل همها، ورفع ذكره في العالمين، حيث قرن اسمه باسمه الكريم في التشهد والأذان والدعاء والصلاة والخطب وفي مواضع من القرآن. وهذه منزلة عظيمة لم تكن لأحد قبله من الأنبياء والرسل. ثم بشر الله نبيه بأنه سيبدل ما يعانيه من العسر باليسر، وكرر هذا اللفظ لتأكيد تحقيق ذلك. وقد حقق الله ذلك لنبيه، فبدل ما يعانيه من الضيق والشدة وكثرة الخصوم وقلة الأصدقاء، بدل الله ذلك بسعة الرزق وكثرة المؤمنين وضعف الأعداء والانتصار عليهم. ثم أمر الله نبيه بمواصلة العمل والاستمرار فيه، فإذا فرغ من عمل فليتجه إلى عمل آخر ويجتهد فيه، سواء كان هذا العمل عبادة أو عملا من أعمال الدنيا يقصد به وجه الله، فهو بمنزلة العبادة يثاب عليه. فلا يجعل وقتا من أوقاته خاليا من العمل النافع المفيد، وليكن في عمله متجها إلى الله شاكرا له راغبا فيما عنده، فإن هذا يحقق له يسرا بعد العسر. ففي هذا حث على الاستمرار في العمل والإخلاص فيه. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إني لأمقت الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا أو الآخرة. وقال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. بعض فوائد السورة: 1. امتنان الله على نبيه بتعداد نعمه عليه. 2. تحويل الله الشدة والضيق إلى رخاء وسعة، وذلك بالصبر والعمل في سبيله. 3. الحث على الاستمرار والإخلاص في العبادة وعمل الدنيا رغبة فيما عند الله. المناقشة: 1. ما موضوع هذه السورة؟ 2- اذكر معاني الكلمات الآتية: وضعنا، وزرك، انقضى، العسر، اليسر، فانصب، فرغب. 3- ما نوع الاستفهام في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، مع بيان المراد بشرح الصدر؟ 4- ما المراد برفع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 5- فسر قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، مع بيان فائدة التكرار. 6- تحدث عن تفسير قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، مع بيان علاقته بما قبله والمستفاد منه. تفسير سورة التين بين يدي السورة: ألف، هي مكية. باء، عدد آياتها 8 آيات. جيم، موضوعها التدليل بتحول الإنسان من القوة إلى الضعف على قدرة الله على بعثه وجزائه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. معاني المفردات: والتين والزيتون الثمرتان المعروفتان، وطور سينين الجبل الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام ويقع بشبه جزيرة سيناء، البلد الأمين مكة المكرمة، لقد خلقنا الإنسان جواب القسم، في أحسن تقويم في أعدل خلق وأكمله، أسفل سافلين الهرم بعد الشباب، غير ممنون غير مقطوع، الدين الحساب والجزاء. المعنى الإجمالي: أقسم الله تعالى في هذه السورة بالتين والزيتون لما لهما من الفوائد الكثيرة، ففيهما الغذاء والدواء، ففي الإقسام بهما لفت النظر إلى تلك الفوائد وإلى المكان الذي يكثر شجره ما فيه وهو أرض الشام، وهو البلد الذي بارك الله فيه وفيه ولد عيسى عليه السلام، كما أقسم بجبل سينين الذي كلم عنده موسى عليه السلام، وبمكة المكرمة التي ولد فيها محمد صلى الله عليه وسلم ويأمن فيها الناس من الخوف، فقد حرم الله تعالى فيها القتال، فمن دخلها فهو آمن. أقسم الله بتلك الأمور على أنه قد خلق الإنسان في أعدل خلق وأكمله، فجعله مستقيم الجسم حسن الشكل، وأودع فيه العقل الفريد الذي يفكر به، والروح العجيبة التي يحيا بها ويسمو، فميزه بذلك عن سائر الحيوانات وكرمه، وسخر له ما في هذا الكون فجعله سيده واستخلفه فيه. ثم بعد ذلك الخلق الكامل، فإن الله تبارك وتعالى يحوله إلى أرض للعمر، فيجعله هرما بعد أن كان شابا، وضعيفا بعد أن كان قويا، وقبيحا بعد أن كان جميلا، ومخرفا بعد أن كان عاقلا. لكن المؤمن إذا تحول إلى هذه الحال فإن ثواب الله لا ينقطع عنه بسبب ضعفه وعجزه عن العبادة التي كان يؤديها في وقت قوته وشدته، فإن الله يثيبه على عمله وإن قل فلا يتوقف ثوابه له. ثم وجه الله الخطاب إلى الإنسان المكذب بالجزاء والحساب بعد البعث، منكرا عليه ذلك التكذيب بعد قيام الأدلة الظاهرة على قدرة الله على خلقه من النطفة الحقيرة وتكميل ذلك الخلق، ثم رده بعد الكمال إلى النقص وبعد القوة إلى الضعف. والله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين في عدله وقضائه بين الخلائق، فسيجازي كلا بحسب عمله. بعض فوائد الآيات: 1- فضل هذه الأشياء التي أقسم الله بها وشرفها. 2- تكريم الله للإنسان حيث خلقه على أحسن حال. 3- الاعتبار بتحول الإنسان من القوة إلى الضعف، فلا يليق به أن يطغى ويتكبر على خالقه. 4- استمرار ثواب المؤمن وإن قل عمله بعد ضعفه. 5- التدليل على الجزاء بعد البعث والإنكار على من كذب به. 6- إثبات حكم الله وعدله بين الخلائق فهو أحكم الحاكمين. المناقشة: 1- ما موضوع هذه السورة؟ 2- اذكر معاني الكلمات الآتية: طور سينين، البلد الأمين، أحسن تقويم، أسفل سافلين، غير ممنون، الدين. 3- على ما يدل القسم بالتين والزيتون وما بعدهما مع ذكر جواب القسم. 4- اذكر المستفاد من قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إلى آخر السورة. 5- هل انقطع ثواب المؤمن بعد ضعفه عن العبادة لكبر سنه مع الاستدلال لما تقول؟ 6- في هذه السورة تكريم للإنسان، اذكر الآية الدالة على ذلك. 7- في هذه السورة الإنكار على من كذب بالجزاء، اذكر الآية الدالة على ذلك. تفسير سورة العلق بين يدي السورة: 1- هي مكية. 2- عدد آياتها 19 آية. جيم أهم موضوعاتها: 1- بيان كرم الله على الإنسان بخلقه وتعليمه ليشكره. 2- عرض صورة من صور طغيان الإنسان وعدم شكره لربه. المقطع الأول من الآية الأولى إلى الآية الثامنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. معاني المفردات: علق دم جامد، الأكرم الذي هو أكرم من كل كريم، يطغى يتجاوز الحد في العصيان، الرجعى الرجوع بعد الموت. المعنى الإجمالي: نزل صدر هذه السورة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بغار حراء يتعبد. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه. قال: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. الحديث أي اقرأ مستفتحا باسم ربك الذي خلق كل شيء. هامش: راجع فتح الباري شرح صحيح البخاري في الجزء الثامن الصفحة 15 بعد 700 من تفسير سورة اقرأ. انتهى. ثم خص الإنسان بالتفصيل والبيان لأنه أشرف المخلوقات وأكرمها عند الله، فقد أنشأ هذا الإنسان من قطعة دم متجمدة عالقة بالرحم، ثم حولها شيئا فشيئا حتى صارت إنسانا، ثم كمله بالروح والعقل، ثم كرمه بأن علمه القراءة والكتابة بالقلم، وعلمه ما لم يعلم من العلوم. فبالقراءة والكتابة استطاع الإنسان أن يدون ما وصل إليه من العلم والمعرفة، وأن يعرف ما وصل إليه السابقون من العلم، فلولاها لضاعت العلوم، فبهما حفظ الله الدين والعلم. فالواجب على الإنسان أن يشكر الله على تلك النعم الجليلة، ولكن بعض الناس لا يشكر الله على ذلك، فإذا أكرمه الله بالمال أو القوة استغنى بهما عنه فطغى وتجبر في الأرض، ظنا منه أنه حصل على ذلك بجده واجتهاده، متجاهلا أن الله تبارك وتعالى قد تفضل عليه بذلك. فكم من إنسان يكدح ويجد في العمل طول يومه ويحصل على القليل من الرزق ويعيش في ضيق، وكم من إنسان يبذل جهدا قليلا ويحصل على الكثير من الرزق ويعيش في سعة. فالأرزاق بيد الله، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء ابتلاء. فلو كان الغني حكيما لأدرك أنه أحوج إلى الله من الفقير، لأنه يحتاج إليه في حفظ نفسه وأولاده وماله وجاهه، والفقير يحتاج إلى الله في حفظ نفسه وأولاده، ولكن هذا الغني قد طغى بماله واستغنى به عن الله، وتناسى أن مرجعه ومصيره بعد موته إلى الله، فيحاسبه على أعماله ويجازيه عليها أشد الجزاء.